الفصل الثاني. وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين. أيضا هذا أمر مجمع عليه، أجمع العلماء على أن أربعة أخماس، الآن انتهينا من الخمس الأول، ورأينا اختلاف العلماء فيه وفي طريقة تقسيمه، وهل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال باق يرجع للإمام يتصرف فيه، وكذلك ما كان للقرابة من العلماء من يرى أن ما في الآية باق، وأن ذلك راجع للإمام يرد في حاجات المسلمين، ومنهم من قصر ذلك على ثلاثة وهو أبو حنيفة. الآن سنأتي للأقسام الأربعة الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن الله سبحانه وتعالى رد الغنيمة إلى المؤمنين، واعلموا أنما غنمتم من شيء، الله سبحانه وتعالى أضاف الغنيمة إلى المقاتلين، واعلموا أنما غنمتم، يخاطب الغانمين أي الذين قاتلوا الأعداء واستولوا على ذلك. قال وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا بإذن الإمام. قضية إذا خرجوا بإذن الإمام أولا هو للغانمين، وجمهور العلماء لا يفرقون بين أن يخرجوا بإذن الإمام أو لا يخرجوا، لكننا إذا طبقنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنها ما كانت سرية تخرج ولا جيش إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدر أن جيشا من الجيوش أو سرية من السرايا التقت بأقوام فظفرت بأمواله فإن ذلك يلحق، ولذلك جمهور العلماء لا يفرقون بين أن تكون بإذن الإمام وبغير إذن الإمام، لكن الأهم في ذلك ألا يخرج على طاعة الإمام، لأن الخروج على طاعة الإمام هي التي ينهى عنها ولا يجوز، لكن أن تخرج سرية أو سرية ترسل في أمر فتتحول إلى مكان آخر دون أن يرسلها الإمام ثم تظفر بشيء، فهذه جمهور العلماء لا يفرقون بينها وبين ما يكون بإذن الإمام، إنما المحذور والمنهي عنه هو مخالفة الإمام والخروج عليه لما يترتب على ذلك من الضرر. قال واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفي من يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب. انظر المؤلف عدد مسائل عدة نأخذها واحدة واحدة. الأولى واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام، نحن قلنا الجمهور يلحقون الجمهور يرى أنهم يلحقون بغيره. نعم. وفي من يجب له سهمه من الغنيمة، يعني هو قصد المؤلف هنا، هل هؤلاء الذين يخرجون بغير إذن الإمام فيظفرون بالعدو فيستولون على أمواله أو على شيء منها هل يعتبر ذلك غنيمة أو فيه؟ هو لا يرد، ليس معنى هذا أن ما ظفروا به لا يؤخذ، لا، لكن هل يعتبر فيه فيعطى للإمام؟ لأن الأموال كما تعلمون غنيمة وفيه، وكذلك أيضا نفل، وهذا النفل القصد به ما يعطيه الإمام، والأصل في ذلك أن هناك غنيمة وهناك فيء، والفيء كان في أول الأمر إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر أوصافا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كان ذلك في أول الأمر، وتعلمون أن المسلمين أو الدولة الإسلامية في أول إنشائها في حاجة إلى ذلك، ثم بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعله في هؤلاء الأقسام الخمسة، فأصبحت الأقسام الأربعة إنما هي للغانمين. قال ومتى يجب؟ متى يجب هذا؟ يجب هذا بالاستيلاء عليه، وتعلمون أنه عندما يستوي المسلمون أولا يستولون عليه، ثم يكون بعد ذلك حيازة، ثم يأتي بعد ذلك التقسيم. ولذلك يختلف العلماء في من مات بعد الاستيلاء وقبل الحيازة، فهل هذا يدخل؟ جمهور العلماء أن ذلك لا يدخل ولا يستحق شيئا، لكن بعد الحيازة هل يستحق؟ يقولون نعم يستحق، ويرد على ورثته زوجته وأولاده. وبعضهم يقول يستحق الذي قتل في الجهاد بعد الحيازة والتقسيم، يعني لو حيز ثم قسم ثم بعد ذلك مات هذا المقاتل فإن ورثته يستحقون ذلك. هذا أيضا ما عرض له المؤلف، لأن المؤلف لا يعرف للجزئيات. وكم يجب؟ كذلك كم يجب، وهذا سيأتي تفصيل المؤلف هذا سيذكره ربما يذكره، ولكن المعروف أنه للفارس سهم وللفرس سهمان، يعني لو أن إنسانا قاتل على فرس فيأخذ سهمين لفرسه ويأخذ سهما له، أما الراجل الذي يقاتل على قدمين يأخذ سهما واحدا. لماذا يأخذ الفارس سهما واحدا ولفرسه يأخذ سهمين؟ لأنه كما تعلمون الفرس يعني له كلفة ويحتاج إلى نفقة أكثر، ففرق بين الفرس أن يشترى وينفق عليه وكذلك يعتنى به ويقاتل عليه، والقتال على الفرس يختلف عن القتال على أن يقاتل الإنسان راجلا. إذن هذا يعني له أمور أكثر ولذلك خص أكثر. والعلماء تكلموا عن قضية إذا كم يأخذ الفارس، منهم من قال لا يأخذ إلا على فرس واحد، ومنهم من قال يأخذ على فرسين وهو الأكثر، يعني لو أن إنسانا له فرسان فيأخذ على كل فرس سهمين وسهم له هو، لأنه لا يقاتله إلا على واحد، وأما الراجل فيأخذ سهما واحدا، أما لو قاتل على رحل يعني على بعير فيأخذ سهمين، سهما له وسهما لبعيره. وبعضهم يفرق بين الهجين وغيره، يعني بين العربي الأصيل وبين غيره، لكن هذه تفصيلات لا داعي أن ندخل فيها. قال وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم. لا يجوز له من الغنيمة قبل القسم، يعني هل يجوز شيء أو لا، يعني هل يؤخذ أو لا، يعني هل الإمام ينفذ شيئا قبل القسم أو لا، هذا أيضا العلماء من قال نعم ومنهم من قال لا. وهناك أيها الإخوة ربما يؤلف يعني يتكلم المؤلف، ربما الإمام يرسل رسولا لمثلا يتتبع الطريق يبحث عن الطريق السوي السالك، ربما أيضا يتتبع أخبار جيش العدو يرسله مثلا ليتعرف على بعض الأمور، فهل ينفل ذلك شيء أو لا؟ وهل يجوز الوعد بالنفل قبل أيضا القتال أو لا؟ هذه كلها مسائل يعرض لها العلماء في هذه الأبواب. قال فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك، لعموم قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء. المهم أن لا يكون هؤلاء الذين خرجوا قاصدين عصيان الإمام والخروج عليه، هؤلاء لا يدخلون في ذلك، وإنما قصد المؤلف بهؤلاء الذين خرجوا فتجاوزوا دون أن يتمكنوا أو حتى أن يستأذن الإمام. أما طاعة الإمام فهي واجبة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هؤلاء اجتهدوا بالخير وسلكوا هذا الطريق ووجدوها فرصة سانحة، وربما لو عادوا يستأذنوا قالوا يذهبوا علينا ذلك، فغزوا قوما من الأقوام فظفروا بشيء من أموالهم. هذا هو الذي يريده المؤلف، ولا يريد المؤلف الذين يشقون عصا الطاعة فأولئك خارجون على الإمام لا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم. وقال قوم إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام. هذا قول لبعض العلماء، ما دام الإمام لم يعلن لهم وتصرفوا من ذات أنفسهم فما حصل عليه يدخل في النفل، يعني النفل الذي يرد ماذا إلى بيت المال، ومن العلماء من يرى أن النفل يخمس أيضا، يعني الغنيمة لا خلاف في تخميسها، أما الفيل النفل فإنه مختلف في تخميسه، بعضهم يرى أنه يخمس كالحال بالنسبة للغنيمة ويستدل بالآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهنا قالوا خمس. إذن الغنيمة والفي شيء واحد، ومنهم من قال لا، الفي يعني النفل لا يخمس وإنما يرد، يعني يتصرف فيه الإمام فيما يرى المصلحة فيه. وقال قوم بل يأخذه كله الغانم، بل يأخذه كله الغانم، فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية، وهذا حقيقة قول ضعيف. هناك العلماء يتكلمون عن بعض المسائل، سيأتينا بعد ذلك الحديث عن العبد هل له سهم أو يرضخ له أن يعطى ما دون، وكذلك المرأة والصغير، ثم يتكلم العلماء يفرعون عن هذه المسألة، يفرعون مسائل، فيقول لو أن مجموعة من العبيد أو من الصغار أو من النساء غزوا قوم فاستولوا، فهل هذا المال يكون لهم أو يكون أيضا نفلا؟ هذا يتكلم عنه، فبعضهم يقول لهم هذا المال وهو حق لهم، وبعضهم يقول لا يرد إلى مال إلى بيت المال ويكون نفلا. قال فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية، وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك، قصدوا اعتمدوا ظاهر الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ومنهم قال فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية التي تلوت عليه التي في سورة الحشر. نعم. وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مراد المؤلف أنه ما كان يخرج جيش ولا سرية ولا نفر إلا ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمون قصة حذيفة بن اليمان عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع أخبار الأحزاب، ودخل في صفوفهم وجلس معهم، وأراد أن يحدث حدثا فتذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحدث حدثا إلا وقد ورجع إلى رسول الله، فرد سهمه في كنانه وأقلع عن أن يرمي به أبا سفيان، وكان يراه رأي العين وقريب منه، لكنه التزم بما أوصى به رسول الله، فأولئك كانوا. نعم. قال وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جميع السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه صلى الله عليه وسلم، فكأنهم رأوا أن إذن الإمام شرط في ذلك وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما من له السهم من الغنيمة فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار البالغين. نعود مرة أخرى أو نذكر بما بدأنا الحديث به في أوائل كتاب الجهاد، ذكرنا أن العلماء أو جمهور العلماء أو عامة العلماء ذهبوا إلى أن الجهاد فرض كفاية، ولا اعتبار لمن ذهب إلى أنه فرض عين أو أنه سنة، وإنما هو فرض كفاية، لكن الجهاد كما عرفنا يتعين في ثلاث صور وقد تكلمنا عنها، لكن الجهاد له شروط، فيشترط في المجاهد أن يكون ذكرا، وتكلمنا عن النساء، لكن لو خرج النساء وقاتلنا فلهن حكم آخر، وسيأتي الكلام في استحقاقهن السهم أو لا، يعني أن يسهم لهن أو لا، وأن يكون أيضا حرا، وعرفنا دليل النساء هل على النساء من جهاد، لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليهن جهاد القتال فيه. قال وقال الحسن البصري إذا خرجت السرية بإذن الإمام من عسكره خمسها وما بقي فلأهل السرية. هذا سيتكلم عنه المؤلف ربما تفصيلا، والقصد أن الإمام إذا ذهب للقتال فدخل دار الحرب فإنه يرسل سرية بين يديه، هذه السرية إذا غنمت فإنها ترجع. العلماء مختلفون في كيفية تقسيم ذلك، فمنهم من يرى أنه يخرج الخمس أولا ثم تعطى تلك السرية ربع ذلك، أي ربع تلك الغنيمة، ثم بعد ذلك يوزع الباقي بين الجيش والسرية. هذا في حالة البداء التي سيتكلم عنها المؤلف. ثم في حالة الرجعة يختلف التقسيم، ولعل المؤلف سيعود فلا نسمع كل ذلك. قال: وإن خرجوا بغير إذنه خمسها، وكان ما بقي بين أهل الجيش كله. وقال النخعي: الإمام بالخيار، إن شاء خمس ما ترد السرية، وإن شاء نفله كله. يعني إن شاء الإمام فإنه أخذ الخمس ثم وزع الباقي بين، ثم أعطى هذه وزع الباقي بين الجيش وبين السرية. يعني الأقوال هنا متعددة، فيها أقوال سيعود المؤلف لبيانها إن شاء الله. قال: والسبب أيضا في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية. يعني قصد المؤلف أن السرية إذا دخلت فوراءها جيش بمثابة ردء يحفظها، فهذه السرية هي بمثابة الجيش الذي يحفظها، كذلك أيضا العسكر بالنسبة أيضا للغنيمة. فإذا الغنيمة إنما تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين، إما أن يكون، يعني هذا ملخص القول، أن الغنيمة تجب عند جمهور العلماء إذا توفر شرطان أو واحد من شرطين، إما أن يكون ممن حضر القتال، وإما، وهذا لا خلاف فيه أن من حضر القتال وأسهم فيه فإنه ينال الغنيمة، وأيضا إذا كان من المجاهدين أي من الغازين ولم يدخل المعركة فإنه يستحق. لكن الخلاف كما رأيتم في درس البارحة بالنسبة للتجار والأجراء الذين يصاحبون الغزاة ممن يشتغلون بالتجارة أو ممن يأخذون أجرا على أعمالهم. وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال. من هو الردء لمن حضر القتال؟ هو كما قلنا أن تنقذ سرية، أي أن تتقدم سرية بإذن الإمام فتغير على الأعداء فتظفر بشيء. هذا الردء هو الجيش الذي هو بمثابة حافظ ورد، يعني ممد الله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وأما كم يجب للمقاتل. الآن كيف تقسم هذه السهام بالنسبة للغانمين؟ ما مقدار ما يأخذه كل إنسان من الغزاة؟ جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة يرون أنه يعطى للفرس سهمان وللفارس سهم، فالذي يقاتل على فرس أي على الخيل يأخذ ثلاثة أسهم، والذي يقاتل راجلا أي على أرجله يأخذ سهما واحدا. وخالفهم أبو حنيفة في هذه المسألة فقال وافقهم في الراجل يأخذ سهما واحدا، لكنه خالفهم في الفارس فقال يأخذ سهمين، سهما له وسهما لفرسه، ولا ينبغي أن يزيد الفرس عن الفارس. قال: فإنهم اختلفوا في الفارس، فقال الجمهور للفارس ثلاثة أسهم. يعني الفارس الذي يقاتل على فرس فيأخذ سهمين لفرسه ويأخذ سهما لنفسه. وقد سبق أن أشرنا إلى أن الفارس عند بعض العلماء ليس له أن يأخذ إلا على فرس واحد، ومنهم من قال يأخذ على اثنين ولا يزيد عن ذلك، بمعنى لو أن إنسانا قاتل على فرس وأعطى فرسا آخر لآخر يقاتل عليه فإنه يأخذ خمسة أسهم، يأخذ فرسين، يأخذ سهمين للفرس الذي قاتل عليه وسهما له، ويأخذ فرسين عن الفرس الذي أعطاه غيره ليغير به، والفارس الذي عليه يأخذ سهما واحدا. قال: فقال الجمهور للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وجعل لصاحبه، يعني جعل للفرس سهمين، و وجعل للفارس سهما واحدا. إذن حديث عبد الله بن عمر متفق عليه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى صاحب الفرس 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، وأعطى الراجل سهما واحدا. قال: وقال أبو حنيفة للفارس سهمان، سهم لفرسه وسهم له. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر. يعني هناك أحاديث وردت في هذه المسألة، فأبو حنيفة يستدل بدليل ورد فيه أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين، يعني سهما له وسهما لفرسه، فأبو حنيفة وقف عند ذلك. والجمهور لديهم عدة أدلة، منها حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه الذي في صحيحي البخاري ومسلم، وأيضا حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى سهمين للفرس وسهما للفارس، ومثله أيضا حديث رهم وأخيه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاهما يوم خيبر 6 أسهم، 4 لفرسيهما وسهمين لهما. فهذه أدلة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نص. والحديث الذي استدل به أبو حنيفة إنما تكلم عنه العلماء وتأولوا واعتبروا أنه ليس صريحا، فحديث عبد الله بن عمر قارب أن يصل حد التواتر، لأن هذا الحديث جاءت له شواهد كثيرة، أما الحديث الآخر فهو قد انفرد به راويه، وكذلك أيضا يتطرق إليه عدة احتمالات ذكرها العلماء. قال: وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا أيضا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن الذي خرج ذلك إنما هو البخاري ومسلم، أما الذي خرج وأبو داود معهم في هذا، لكن لا ينبغي أن نقول أبو داود وهو في الصحيحين، فلولا أن ينبه المؤلف أو أن يشير المؤلف لأنه في الصحيحين، ولا مانع أن يذكر معهما أيضا أبو داود، وأيضا رواه أحمد وغير هؤلاء، لكن الحديث في الصحيحين، والمقام هنا يستدعي من المؤلف أن يذكر الصحيحين، لأن وجود الحديث في الصحيحين ميزة وترجيح له عن الموجود في غيره عندما يحصل التعارض كما نرى في هذه المسألة. قال: خرج عن ابن عمر أن أبا داود خرج. هذا حديث متفق عليه، وهو أيضا أخرجه بعض أصحاب السنن ومنهم أبو داود، لكن كما قلنا ينبغي أن يشار إلى الصحيحين، لكن أبا داود أيضا روى رواية أخرى غير هذا. أن أبا داود خرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم لراكبه. الحديث الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما واحدا. قال: وخرج أيضا عن مجمع بن حارثة الأنصاري. هذا الحديث الثاني الذي سيستدل به الحنفية، والمؤلف هنا اقتصر فقط فيما يبدو على حديث عبد الله بن عمر، وإلا له أيضا أدلة أخرى كحديث ابن عباس وحديث أيضا رهم وأخيه، فإنهما قد أعطي 6 أسهم في مال عندما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة يوم خيبر. قال: وخرج أيضا عن مجمع بن حارثة الأنصاري مثل قول أبي حنيفة. يعني خرج عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم أعطى سهما للفارس وسهما أيضا لغيره، وهذا الحديث أيضا تكلم عنه أبو داود على أن اللواء الذي ورد في الحديث 18 سهما، وأن الرجال كانوا 1500، بعضهم قالوا كانوا 1400، وبعضهم قالوا إن الفرسان لم يكونوا 300 وإنما كانوا 200، فإذا كانوا 200 و1300 حينئذ يكون هذا الحديث موافقا لأدلة الجمهور التي هي أقوى منه. قال: وأما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان. أولا هذا القياس الذي أورده المؤلف، نحن لا نريد قياسا نعارض به أدلة صحيحة، وأصلا كما يقول العلماء المحققون لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا، يعني لا يوجد قياس صحيح يتعارض مع نص صحيح، وهذا القياس الذي أورده المؤلف غير مسلم، لأنه فرق بين إنسان يقاتل على قدميه وبين إنسان يقاتل على فرس، لا شك أن لوجود الفرس أثرا أكثر، ثم أيضا الفرس تحتاج من النفقة ومن العناية ما لا يحتاج إليه الإنسان، فهذه تحتاج إلى نفقة، إلى عناية، إلى متابعة، إلى رعاية، كل هذه أمور تحتاج، ولذلك ضرب لها بقدر أكبر. ثم إن وجود الخيل في المعركة لها أثر، كما جاء في الحديث الخيل معقود في نواصيها الخيل. قال: هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس على حديث المخالف على الحديث المخالف له، وهذا القياس ليس بشيء. إذن المؤلف نفسه رجع فضعف القياس وكما ذكر، لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس، وغير بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب 3 أضعاف تأثير الراجل. يعني المؤلف يريد أن يقول إنسان يكون على خيل يصول ويجول يختلف عن إنسان يمسك السهام أو الرمح بيده وهو يمشي على قدميه، فهذا يخترق الصفوف ويذهب ميمنة وميسرة، وذاك إنما هو على قدميه، فهذا التعليل الذي ذكره المؤلف أيضا تعليل مسلم. أما القياس الذي ذكره ونسبه للحنفية فهو قياس أولا ضعيف، إلى جانب أنه قياس مع النص فلا ينظر إليه. قال: بل لعله واجب، مع أن حديث ابن قصده بالواجب هنا الثابت، لأن من معاني الواجب الثابت كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها وجوبها أي ثبتت واستقرت على الأرض. قال: مع أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أثبت. انظر الآن المؤلف كأنه رجع فخالف قوله الأول، وفي مطلع الكلام قال خرجه أبو داود، ثم رجع وقال أثبت، والمؤلف قد وضع مصطلحا سار عليه في هذا الكتاب، أنه إذا قال عن الحديث إنه ثابت فهو إما في الصحيحين معا أو في أحدهما. إذا عاد المؤلفون فقوله أثبت هذا دليل على أنه ليس فقط في سنن أبي داود، وإنما هو كما ذكرنا أيضا في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسم. هذه مسألة مهمة جدا أيها الإخوة، المؤلف سيذكرها موجزة ثم سيعود ويذكر الطعام، ونحن سنفصل المقام في ذلك، وكل مسألة نرى أن المقام يستدعي بيانها وجلاء ما قد يكون فيها من غموض فإننا نحاول قدر الإمكان أن نقوم بذلك. قال: فإن المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول. تحريم الغلول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وستمر بنا عدة أحاديث تبين خطورة الأمر. والغلول إنما هو أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة عدا الشيء المسموح به الذي سنتكلم عنه تفصيلا كما قلنا، يعني لا يجوز للإنسان أن يخفي شيئا من الغنيمة، فإن الإنسان إذا فعل ذلك سيكون ذلك نارا وعارا عليه يوم القيامة، وهو أيضا يعتبر قادحا في عدالته، لأنه أخفى ما لا يجوز له أن يخفيه، وأخذ ما أخذ بغير حق، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي، وهذا من الاعتداء، لأن هذا حق للمسلمين عموما، فلا يجوز لأحد أن ينفرد بشيء لا يملكه. قال: لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الخائط والمخيط. هو الحديث: أدوا الخيط والمخيط. انظروا، هذا حقيقة تعبير دقيق، وهذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: أدوا الخيط. هذا الخيط هو هذا السلك الرفيع الدقيق، ولذلك جاء بعده مباشرة المخيط، والمخيط إنما هو شيء معروف، هي الإبرة الكبيرة التي يخاط بها. فإذا كان هذا السلك البسيط لا يجوز للإنسان أن يأخذه، وإن أخذه فعليه أن يؤديه وأن يرده إلى المغنم. وكذلك هذا المخيط اليسير الذي يتساهل فيه، ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في أحكام السرقة ماذا يقول؟ لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيض فتقطع يده، وذلك تعبيرا عن خسة نفس هذا الإنسان وحقارتها وذلتها، لأنه لا ينبغي أن يذل المسلم نفسه، ولا ينبغي أن يخرجها عن مكانتها فينزل إلى هذا المستوى. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق الشيء التافه اليسير فيترتب عليه أن تقطع يمناه. هنا أيضا أدوا الخيط وأيضا المخيط الذي يخاط به، وهذا كله دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يغل، وإن غل فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعيد ذلك، إلا ما ورد استثناءه كما سيأتي الحديث عنه. فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة. في بعض الروايات فإن الغلول نار بدل كلمة عار، لأن معنى شنار، الشنار هو العيب أيضا والعار. كلمة شنار معناها في اللغة العار والعيب، جاء في الروايات فإنه نار وشنار، نار يعني تحرق صاحبها يوم القيامة، وشنار عيب وعار عليه في هذه الحياة الدنيا، لأن الناس يغمزونه بأنه غل وأخذ وأخفى شيئا من المغنم بغير حق يحق له، فلماذا لا ينتظر حتى يأتيه نصيبه من هذه الغنيمة؟ إذن عقوبته نار يعذب بها في الآخرة، وكذلك أيضا عيب يتلبس به ويوصف به بين الناس، فإنهم يرمونه بهذا الوصف السيء العيب والعار. والمؤمن عليه أن يكون بعيدا عن مثل هذه المواضع وأن يتجنبها، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرمه ورفعه بين الناس، فينبغي أن يحفظ هذه المنزلة وأن يحافظ عليها. قال: إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب. قال: واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض العدو. قال: واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو. يعني القصد أن هؤلاء الغزاة إذا دخلوا دار الحرب فوجدوا طعاما أو علفا، هل لهم أن يأكلوا منه ويعرفوا دوابهم أو لا؟ هذا أمر لا خلاف فيه، والمؤلف هنا ربما وسع رقعة الخلاف وهي السيرة، فلم أعرف من خالف في ذلك إلا الإمام الزهري، حتى أن من العلماء من حكى الإجماع على هذه المسألة واعتبر القول المخالف شاذا. ولذلك نحن نقول اتفق العلماء على أنه يجوز للغزاة أن يأكلوا ما يحتاجون إليه بالنسبة لأنفسهم، وكذلك ما يحتاجون إليه في علف دوابهم، وكذلك أيضا يأكل معهم من معهم من العبيد والدواب التي يستفاد بها، لا أن يأتي إنسان مثلا بحيوانات للصيد ثم يطلقها ماذا في ماذا أطعمة الغريمة، لا، هذه أمور، هذه مسألة أخرى. إذن هل يجوز للغزاة أن يأكلوا وأن يتركوا دوابهم أيضا تعلف من الغنيمة؟ هذه مسألة كما قلنا الخلاف فيها يسير، لم يخالف في ذلك إلا الإمام الزهري. أما كافة العلماء وفيهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب فكلهم متفقون على أنه يجوز للمسلمين الغزاة أن يأكلوا ما يحتاجون إليه وأن يعلفوا دوابهم من ذلك. وقد دل على ذلك عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصبنا يوم خيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ ما يكفيه ثم ينصرف. انظروا أيضا إلى أدب الصحابة رضي الله عنه، فكان أحدهم يأخذ ما يكفيه لحاجته، ف ثم بعد ذلك ينصرف، بمعنى أنه لا يأخذ أكثر من حاجته. وثبت أيضا أن قائد جيش الشام لما دخلوا بلاد الشام في فتوحاتهم وجدوا كثيرا من الأطعمة، وأنتم تعلمون أن بلاد الشام هي بلاد زراعة، فوجدوا أنواعا من الأطعمة ووجدوا أيضا مراعي كثيرة، فما كان من قائد الجيش إلا أن يكتب إلى عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في ذاك الوقت وهو خليفته، فكتب إلى عمر يستأذنه في أن يأكل المؤمنون وأن يعلفوا دوابهم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: دع الناس يأكلون ما يحتاجون إليه ويعلفون دوابهم، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فليرده إلى الغنيمة. إذن الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي أوفى، فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا طعاما يوم خيبر، وأنتم تعلمون أن خيبر تشتهر كانت ولا تزال بالتمور، فوجدوا ذلك الطعام فكانوا يأخذون ما يحتاجون إليه. أيضا هذا الأثر الآخر في قصة القائد الذي كتب إلى عمر في ذلك ما يدل على أنه يجوز الأكل من الغنيمة، فإذا ما احتاج الإنسان، لأنه يصعب على المسلمين وبخاصة فيما مضى أن يحملوا أغذيتهم أطعمتهم، وحتى لو لم يحملوها ربما يصعب عليهم أن يجدوا من يبيع لهم تلك الأطعمة، ولذلك رخص لهم في مثل ذلك، ثم هي رخصة عامة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. وسيأتي الكلام أيضا لو أن إنسانا أخذ قدرا من هذه الأطعمة ثم أكل منها ما احتاج إليه ثم زادت عن حاجته، هل يرد ذلك إلى الغنيمة أو يتصرف فيه أو يحرقه؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، وهذا يدلنا على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتورعون عن أن يقع أحدهم في الشبه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن المسلم دائما يتجنب الشبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تجد فيه ريبة أو تشك فيه فدعه إلى أمر لا يتطرق إليه الشك ولا أيضا تحصل فيه ريبة، بل تأخذ مالا حلالا زلالا لا شبهة فيه ولا ريبة. قال فأباح. ذكرت هذين الأثرين، سيذكر المؤلف غيرهما لكن ذكرتهما لأن المؤلف لم يعرض لهما، وإلا وسيذكر بعض الأحاديث التي وردت في العسل وغيره. قال فأباح ذلك الجمهور، ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب. لكم المؤلف قومه يقول قوم، يعني نحن طلاب العلم وبخاصة الإخوة الذين يدرسون هذا الكتاب عليهم أن يعرفوا مصطلحات صاحب الكتاب. احنا احيانا يكون قوم وهو قول واحد، وقد يكون هذا القول شاذا كما رأيتم هنا، فإن الزهري هنا خالف عامة العلماء في هذه المسألة بل اعتبروا قوله شاذا، ولذلك نجد أن بعض العلماء حكى الإجماع إلا من شذ فاعتبروا قوله شاذا. نعم هو إمام جليل ومن التابعين ومعروف خدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من رواة الحديث، لكن لا يمنع أن يأتي عالم من العلماء فيتمسك برأي فيتشدد فيه احتياطا ويكون قوله أيضا مخالفا، هذا لا يمنع. الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل الناس بعد رسول الله وأفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام قد اختلفوا في مسائل، وكان الحق مع بعضهم دون بعض كما رأينا وكما سيأتينا من كثير من المسائل. قال والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة. يعبر المؤلف عن الأحاديث بالآثار، ونحن لا نقول بأن هذا تعبير خاطئ، لا، فالأثر يطلق على الحديث والحديث عليه، لكن اصطلح العلماء على أنهم يطلقون على المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وعلى الموقوف على الصحابة بأنه أثار. قال والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل رضي الله عنهم. هذه الأحاديث التي قلت لكم سيذكرها المؤلف وأنا عرضت لغيرها. وحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه. إذن عرض لحديث ابن أبي أوفى. نعم. فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه. لكنه حقيقة يبدو في حديث ابن أبي أوفى أيضا وهم في أما هنا وإلا في موضع آخر. فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه أجاز أكل الطعام للغزاة، ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا لم يجز ذلك. وحديث ابن مغفل هو قال أصبت جراب شحم. يعني حديث عبد الله بن مغفل. نعم. ما هو الجراب؟ الجراب هو إناء من جلد يحفظ فيه الزهر، فبعض الناس يضع فيه عسلا، وبعضهم يضع فيه سمنا، وبعض الناس يضع فيه تمرا وغير ذلك. المهم أنه إناء خاص يعمل من الجلد يوضع فيه الزاد، وأيضا يطلق على جراب السيف أي الجلد الذي يوضع فيه، فإنه يسمى جرابا. إذن هو من حيث الجملة إناء يصنع من جلد يحفظ فيه الزاد أو نحوه. قال وحديث ابن مغفل رضي الله عنه هو قال أصبت جراب شحم يوم خيبر. يعني نزل جراب فأخذه فتكلم ولم يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه، فقال لن أعطيه أحدا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، فقلت لا أعطي منه شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. انظروا أيضا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وصفته لنا يعني لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ونعم الصفة من يكون خلقه القرآن أو من أخلاقه بعض الصفات الواردة في القرآن. لماذا كان خلقه القرآن؟ لأنه يمثل هذا القرآن الذي نزل عليه، وخلقه أيضا كما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عنه في آخر سورة الأعراف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الرأفة والرحمة والعطف أيضا، فهذه صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام. عجب لحال هذا الصحابي أن وجد هذا النوع من الطعام فقال لا يعطيه أحدا، فاستحى لما التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم قابله بتلك الابتسامة. إذن هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كان الصحابة الذين تربوا في مدرسته ونهلوا من مشكاته عليه الصلاة والسلام كانوا أيضا متأثرين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحاب الأخلاق الكريمة وبين قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة المؤحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا المتواضعون لله ومن تواضع لله رفعه المتواضعين للمؤمنين الذين يخفضون جناحهم للمؤمنين فلا يتعالون على الضعفاء ولا على المساكين ولا على العجزة وإنما ترى قلوبهم ترق لهم تجد قلوبهم فيها العطف فيها الرحمة تجد الابتسامة في وجوههم ظاهرة على محياهم. هذا هو حقيقة شأن المؤمنين الذين يتصفون بصفات الإسلام. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. خرجه البخاري ومسلم. وحديث تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك من كل أمر يعجب منه. إذن بل إن الله سبحانه وتعالى يعجب من الشاب ليست له صبا، يعني عندما ينشأ الشاب الصغير على الأخلاق الكريمة على الاستقامة لا ينحرف في شبابه لا يخرج عن الطريق السوي، وإنما تراه يحاث على الخير يلازم أهل الخير يلازم مجالس الذكر يحضر على دروس العلم وأن صغر سنه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، فالله سبحانه وتعالى يعجب من ذلك الشاب الذي ليست له صبوة، ليس له ميل إلى المعصية. ولهذا نجد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يحرصون كل الحرص على أن يلازم أبنائهم الصالحين، ومن أولئك الإمام أحمد بن حنبل. وأنتم تعلمون مكانة الإمام أحمد من بين علماء المسلمين، حتى لقب بإمام السنة، وقيل عنه في الوصف أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني يوم فتنة القول بخلق القرآن. كان رحمه الله تعالى ورضي عنه إذا جاء أحد الصالحين، أحد العلماء الأعلام كالإمام الشافعي، كان يحرص رضي الله عنه أن يلازمه أبناءه. لماذا؟ ليستفيدوا من صفاتهم ويكسبوا من أخلاقهم ويتأثروا بسيرتهم. وهكذا كان شأن العلماء العاملين، لأن الشاب إذا لزم أهل الخير والصلاح والقرناء الطيبين لا شك أنه يتأثر بهم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. والإنسان يعيش في بيئة، هذه البيئة تؤثر فيه مهما كان، فإن عاش في بيئة طيبة فإنها تؤثر فيه خيرا وصلاحا، وإن عاش في بيئة سيئة ربما ينقل من صفاتها. ولذلك نحن نجد أن هذه البذرة، هذه النبتة الصغيرة، عندما تغرسها في الأرض أنت تبحث عن مكان طيب، لأنك لو وضعتها في أرض لا تنبت لن تستفيد منها شيئا، لكنك عندما تختار لها الأرض الصالحة الطيبة فتضع هذه البذرة فيها أو تغرس هذه الغرسة ثم تتابعها بالسقي والرعاية والعناية، ستثمر لك بإذن الله تعالى ثمرا جنيا. كذلك هذا الإبن عندما تربيه تربية طيبة وتحرص عليه وتتابعه وتحرص على أن يصاحب أهل الخير والأخيار، فإنك بإذن الله ستجني ذلك، ستعود الفائدة عليه وعليك أيضا، وستؤجر على ذلك، وستكون ممن قال الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: وحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، يعني عبد الله بن أبي أوفى، قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه. هذه رواية من الروايات، والرواية الأخرى التي ذكرت لكم أنهم أصابوا يوم خيبر طعاما فكان أحدهم يأخذ منه ثم ينصرف، نص يأخذ منه ما يحتاجه، إذن لا يزيدون عن ذلك. خرجه أيضا البخاري. قال: واختلفوا في عقوبة الغال. ما هي عقوبة الغال؟ هذا الغال معتدي، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ودعوى من يدعي أن بيت المال مثلا فيه حق لجميع المسلمين وأن مثل الغنيمة عامة، فلو أن يأخذ هذه من الشبه الباطل التي يثيرها. هذا الحق الذي يدعيه إنما هذا راجع للإمام، هو الذي ينظر في المصلحة فيعطي المحتاجين. لكنك أن تختلس كأولئك الذين نقبوا بيت المال فإنهم أدبوا في زمن عمر رضي الله عنه. إذن بيت المال نعم فيه حق للمسلمين، لكن الحق لا يؤخذ إلا من طريقه، والله تعالى يأمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها لا أن نأتي البيوت من غير أبوابها. فهذا حق عام لكنه وضع في يد الوالي، الإمام ينظر فيه فيما فيه المصلحة فينفقه في ذلك. وهناك أمور عامة يحتاج إليها في قيام الدولة، في رعاية الدولة، ومنها المصالح العامة: بناء المساجد، شق الطرق، الترع، أيضا كما ترون أيضا إقامة المشاريع الكثيرة التي نراها وتطورت في زمننا هذا. إذا ليس معنى هذا أن الوالي يأخذ المال ويوزعه ويترك الأمور ضائعة، تلك أمور لها قدر ومقدار. قال: فقال قوم: يحرق رحله. وقال بعضهم: ليس له عقاب إلا التعزير. من العلماء من قال: يحرق متاع الغال. هذا الرحل الذي وضع فيه هذه الغلة وهي خيانة تعتبر، فإنه يحرق عقوبة له وتأديبا له. وأنتم ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هم أن ينطلق برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية لو ما فيها من الذرار والصبيان. إذن كذلك هذا الغال المعتدي أخذ ما ليس له بل هو حق لغيره، فهو في هذه الحالة لا يقطع لوجود شبهة، لكنه لا يقر على ذلك. ماذا يعاقب؟ بعض العلماء قال يحرق متاعه، أي رحله الذي وضع فيه هذا المتاع. وبعضهم يقول لا يعزر تعزيرا أي يؤدب، وأنتم تعلمون أن التعزير أيضا راجع للإيمان، فالله سبحانه وتعالى وضع حدودا وفرض فرائض، هذه الحدود لا يجوز أن تتجاوز، لكن الله سبحانه وتعالى وضع التعزير وتركه أيضا لماذا بيد الإمام يجتهد فيه، والتعزير لا يصل إلى الحد، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا وضع عقوبة للذين يفسدون في الأرض، وقال عنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فأنتم ترون الآن كثرة الجرائم وتنوعت وانتشرت، ومنها هذه المخدرات التي ظهرت في هذا الوقت والتي لم تكن معروفة في أسلافنا. هذه المخدرات لها من الأضرار ما الله به عليم، فإنها كما ترون تضيع العقول، تضيع الأنفس، تضيع الأموال، ربما يقع الإنسان على حرم. قد يقع، أنا قبل أيام سألني أحد الأخوة سؤال وأنا خالد من غير هذه البلاد، أن رجلا عنده امرأة وأنه يعني عنده بنته، وأنه إذا تناول هذه المخدرات نسأل الله العافية وقع عليها، فما المخرج من ذلك؟ هذه النتيجة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان هذا العقل، هذه الجوهرة العظيمة، فعلى الإنسان أن يحافظ عليها حتى ولو كان غير مسلم، فإذا ضيع هذه الجوهرة فإنه سيرتكب، ربما يأتي فيعتدي على أمه، يعتدي على أخته، يعتدي على غيره من المؤمنين. هذه كلها نتيجة هذه الجريمة التي تفشت. فالذين ينقلون مثل هذه الجرائم ويروجونها لا شك أنهم يستحقون القتل، يستحقون أشد عقوبة، لأنهم أفسدوا على المؤمنين عقولهم وأرواحهم، وفي النهاية ربما تذهب أرواحهم، وهم أيضا أفسدوا كثيرا من الأسر وفي غيرهم. هذا من الفساد الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وليس معنى هذا أن يقال بأن هذه ليست موجودة. نحن نجد مثلا أن هذه الحشيشة متى ظهرت؟ ظهرت في القرنين السابع والثامن، ولم تكن معروفة فيما قبل، لكن الأفيون الذي كان يستخدم في التخدير كان معروفا، لكن العلماء تكلموا عن ذلك، عن هذه الحشيشة، وممن تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية وبينوا ضرره وأن ضررها أشد من الخمر، فما بالك بهذه المخدرات التي تنوعت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر ما أسكر قليله فكثيره حرام، ونهى عن كل مسكر ومفتر، فيدخل في ذلك كل ما يذهب العقل ويغطي. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على هذا إن شاء الله عندما نصل إلى مكانه في بابه، لكننا عرضنا لذلك لما انتهينا إليه فيما يتعلق بالاعتداء والاعتداء عام. قال والسبب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح حديث صالح ابن محمد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غل فأحرقوا متاعه. هذا حديث ورد، يعني أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي أيضا في جامعه وأبو داود في سننه والبيهقي وغير هؤلاء، ومع تعدد طرقه فإن العلماء قد تكلموا فيه، لكننا نقول إن الغلول قد حذر الله منه وبين خطورته، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة استمعنا إلى شيء منها. لكن ولا خلاف بين العلماء في أن الغال لا يعاقب، لكن بما يعاقب؟ هل يحرق متاعه؟ رحله هذا الذي جمع فيه هذا هل يحرق من باب العقوبة بالمثل حتى يكون ذلك رادعا له؟ ثم أيضا هل تجوز العقوبة بالمال؟ هناك دليل على ذلك ما ذكرناه في أن رسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له أن يفعله.